الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا مع التعليق على كتاب شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، المسمى بعلو الهمة. ولا زال الكلام في وصف صفات كبير الهمة، وتوقفنا عند قوله حفظه الله: يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، فإن طرق العلا أو العلاء قليلة الإيناس. هذا العنوان يحتاج إلى وقفة. لا شك أن ما يدرجه تحت العنوان هو مفسر لهذا العنوان، لكن هذا العنوان وحده قد يحفز همتك. يا كبير الهمة لا يضرك التفرد. ما أكثر الناس الذين ساروا إلى المجد لا يجدون أنيسا في طريقهم. لماذا؟ لأن السائرون إلى المجد قلة. لذلك حتى في الواقع، حتى لو كان في أمر دنيوي بحت، أن ترى أن الأول في سباق الجري ليس معه أحد في طبقته، الكل خلفه. دائما الذي يريد السبق غالبا متفرد. فإياك أن تنتظر من يعين لم تصل إلى المجد. نعم، ربما تسير على طريق الخير، لكن السائرون إلى المجد متفردون. ولذلك هذه الأمة في وسط الأمم متفردة، ليس لها من الأمم من يجبرها. كيف هذا؟ إن هذه الأمة منتقدة معاداة من كل ما سواها. لماذا؟ لأنها لا توائم في دين الله عز وجل، متفردة. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول: الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يطبق على مر العصور سياسة الزبون دايما على حق. إيه سياسة الزبون دايما على حق؟ الكنيسة مرت بفترات هاجر الناس الكنيسة، لا سيما بعد الثورة الفرنسية والانقلاب على الفيقراطية الأوروبية. تعرفين الفيقراطية؟ الفيقراطية يعني الحكم الإلهي للشخص، الشخص يحكم باسم الإله، اللي بيتكلم به هو ده كلام الله حتى لو كان رأيه اجتهاد، تمام؟ هذا كان السائد في أوروبا، حتى باعوا الجنة بصكوك، تمام؟ يعني تيجي كده ما شاء الله معاك قرشين فتاخد لك ايه 200 متر في الجنة، حتة كده ناصية على نهر الخمر، على حسب، تمام؟ فباعوا الجنة. حتى ورد في ذلك كثير مما يتداوله الناس كطرفة، لكنه حدث. يعني في أحد المقاطعات جاء رجل أظن يهودي أو يعني عنده مكر، كان تاجر شاطر فذهب إلى قس الكنيسة بتاعت هذه المقاطعة، فقال: أريد أن أشتري منك كل صكوك الجنة، كل صكوك الجنة، كل صكوك، وأعطيك كذا، وضاعف له الثمن. فالرجل يعني تلهفا خلف المال قالوا: مال يعني ده ثروة. فأعطاه كل صكوك، قال: هذه كل صكوك الجنة، ليس عندك غيرها؟ قال: لا. فأعطاه المال، ثم خرج أمام الكنيسة فقال: أيها الناس، اعملوا ما شئتم، فإني قد اشتريت كل صكوك الجنة ووهبتها لكم مجانا. هو في الحقيقة عمل إيه كده؟ عزل الكنيسة، ما عندهاش دور، ما خلاص الناس كلها تخش الجنة ببلاش، لا محتاجة تيجي تعترف، ولا محتاجة تصلي، ولا محتاجة تعمل أي شيء، صحيح؟ فاكتشف القس أنه عزل من غير أي جهد، فاشتراها منه بأربعة أضعاف عشان يرجع لمكانته مرة أخرى. وكان تاجر أصلا الأولاني، مش بيعملها كده خدعة، لا، كان نوع تجارة ويعلم كيف يستفز الملكات. الشاهد في ذلك إن هذه الفترة كانت سيئة جدا في أوروبا، ولذلك كانوا بيسموها عصور الإيه؟ عصور الظلام، اللي هي بيسموها القرون الوسطى، هي دي القرون الوسطى. ولذلك من المعيب أن تسقط هذه على المسلمين، فيجي يقول لك: أنتوا عايزين ترجعونا للقرون الوسطى. هذه القرون الوسطى كانت أيام مجدنا. إحنا أيام دي كنا في الأندلس كانوا مفكرين اللي بيبني العمارة في الأندلس جن مش بشر. إنما كانت هذه معيبة عند أوروبا. أنا مالي يعني، أنا لا تخاطبني فتقول لي أنت هترديني للقرون الوسطى، أنا يا ليت أن أرد إلى القرون الوسطى، يعني كان أيام عز بالنسبة لي. إنما كانت معيبة بالنسبة لأوروبا، واضح؟ ليه؟ للحال ده، الحال مفيش أي حد يكتشف حاجة علمية يتهموه بالهرطقة، أنت خالف الناموس أو الشرع أو الدين، تمام؟ في أوروبا يعني جاليليو جاليلي عارفينه اللي في الدراسات المدارس أكيد مر عليه، لما تعلم الفلك والفيزياء في الأندلس فرجع لهم لا استنى، الأرض ما هيش مركز الكون زي ما أنتوا بتدعوا، يعني الكنيسة كانت تقرر بعض الأصول العلمية لا تخالف، وغلط منها إن الأرض دي مركز الكون كله. اللي بيدرس الفلك بيكتشف إن الأرض دي تكاد تكون مش موجودة في الزحمة وعدد النجوم اللي بالمليارات والمجرات اللي بالمليارات، فالأرض دي مش حاجة يعني لا يؤبه لها في وسط الكون ده كله، لا هم معتبرينها مركز الكون كله، ومفيش حاجة اسمها بتدور والدور حواليه الشمس، مفيش الكلام ده خالص. فلما جاي يقول لهم لا ده في حاجات، وفي حاجة اسمها ازاي نقيس نصف قطر الأرض، وفي حاجة اسمها ان الأرض كروية، وفي حاجة اسمها ان بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، وفي حاجة، فلما بدأ يقرر لهم العلوم اللي درسها عندنا احنا في الأندلس اتهموه بالهرطقة، فكانوا قبل ما يحرقوه حي، لأن اللي بيهرطق عندهم يعني ايه بيهرطق، زي ما نحن نقول زنديق خرج على الدين ألحد يعني، تمام؟ جابوا أمور تهدم أساس الدين، فعرضوا مرتين على الموت أبا، وفضل متمسك بإيه بخبر، ويفضل مسجون فترة وبيتألم، فالتالتة قال لهم لا رجعت الكلام ده ما بيتلفش انت شوف انت عايزين ايه انا هقول بيه، تمام؟ فنجى من الموت خلاص. طيب فالشاهد ان كان الحالة الجامدة دي كانت ظلمات، هي دي القرون الوسطى، فانقلبوا عليها بالثورة الفرنسية. طبعا الثورة الفرنسية مقلوبة على حاجتين، على النظام الكنسي والنظام الملكي، لأن النظام الملكي كان استغلال جدا، عايش في نعيم والشعب ميت من الجوع، تمام؟ فلما انقلبوا عليهم وعملوا الثورة الفرنسية كانت مضادة تماما، مش متوسطة، مش منصفة، مش علمية، لا كانت مضادة تماما، فضد الكنيسة الإلحاد، واضح؟ فبقوا أعداء للدين مباشرة. ليه؟ لأن الصورة اللي شافوها من الدين صورة قبيحة لا تقبل، فبقوا أعداء للدين. طب للدين ده أو للنمط ده من الدين اللي كان بيتطبع عندهم؟ لا، أعداء لكل الدين، واضح؟ فصارت ولذلك العلمانية الفرنسية أشرس العلمانيات الموجودة في العالم عداوة للدين، دي مختلفة عن علمانية بريطانيا متسامحة مع الدين شوية، يعني ما عندهاش مشاكل كبيرة معه خلاص. شايف الأمر إن مع السنين صار الناس تعزف على الكنيسة بسبب هذه التأثرات بقى، وموجة الثورة الفرنسية انتشرت في العالم كله، يعني أثرت حتى على بلاد المسلمين بنسب، تمام؟ فصاروا يبعدوا عن الكنيسة، فالكنيسة عشان ترجعهم تعمل إيه؟ تطبق سياسة الزبون دايما على الحق، خلينا نرضي الشعب الكنسي، نرضيه إزاي؟ نعمل له اللي هو عايزه، يعني بيحب الرقص ما نعمل له حفلات راقصة في الكنيسة، بيحب الموسيقى نعمل له فقرات موسيقية في الكنيسة. فصار الأصل اللي عليه المعنى العقدي والشرعي في النصرانية بيحاول يراضي الناس على حساب أصل الدين، تمام؟ حصل في النصرانية، حصل في اليهودية، بيحصل في الأديان الأرضية زي البوذية، زي السيخ، زي الهندوسية، بيحصل بنسب، تمام؟ الإسلام الدين الوحيد الذي لا يصلح لذلك أصلا، يعني ما يصلح إن أنا أجي أقول لك طب خلاص خليهم أربع صلوات بس تعالى صلي، أنا لو قلت هذا كفرت، واضح؟ فالدين ده بالذات لا يصلح أن يراضي الناس على حساب أصول الدين. عندنا نمط الآن منتشر في بعض القنوات بيحاول يعمل ده لكن مرفوض، الأزهر نفسه أول محارب لهذا النمط، واضح؟ فلذلك هذا الدين ما يستطيع أن يراضي الناس على حساب أصل الدين. نعم ربما يلين للناس، يعني يعني واحد ما بيصليش ما يقولوش لا كفرتوا واعزلوه واطردوه، لا يقولوا طب تعالى صل بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، يبقى يمين للناس انما لا يراضي الناس على حساب اصول الدين، يعني بمعنى طب الشباب مش لاقي يتجوز خلاص اذنهم. لا مش كده، ده لا يصلح عندنا. عند الكنيسة ما فيه نظام الاعتراف، يعني ايه؟ يعني اعمل اي خطية وتعالى في كرسي الاعتراف وقعد قدام القس وقول له، والقس حينها يتنزل منزلة الاله، فيبدأ يشكي له ويقول له انا غلطت يا بونا ولا كذا، وانا عملت كذا وندمت عليه وعملت كذا وندمت عليه، يقول له خلاص ايه غفر الله لك، خلاص كده خلصت، فيمسح عشان يبدأ جديد. تمام، هي فعلا ده حرفيا الواقع. الواقع انه لما بيمسح كده بيبدأ ايه، بيبدأ ذنوب جديدة. تمام، انت ما عندكش ده، اللي مش حق الهي، انت مش عندك شيخ مهما بلغت مكانته، ولو كان شيخ الاسلام في عصره او شيخ الازهر ما يستطيع